رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت فهم لا يظلمون. وتذكروا يوم العرض الأكبر، يوم تقوم كل نفس تخاصم عن ذاتها وتعتذر عما فعلت وتنكر ما عملت، حينها تجازى كل نفس بما قدمت من خير وشر، فللمحسن ثواب وللمسيء عقاب بلا ظلم ولا هضم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية مكة كان في أمان من الأعداء حيث حماها الله عز وجل مطمئنة في عيش رغيد يأتي رزق أهلها هنيئا يسيرا من كل جهة، فلما جحدوا نعمة الله وأشركوا به وكذبوا رسوله ابتلاهم بالجوع والفقر والخوف والفتن والمحن بسبب أفعالهم القبيحة وأعمالهم الشنيعة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد أرسل الله إلى كفار مكة محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفون صدقه وأمانته ونسبه فردوا ما جاء به ولم يتبعوه، فابتلاهم الله بالشدائد والنكبات من جوع وخوف وقتل وأسر وذل وهوان، وقتل أشرافهم في بدر وهم ظالمون لأنفسهم الشرك. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا أيها المسلمون مما أباحه الله من الرزق الحلال الطيب واجتنبوا الحرام والخبيث واشكروا نعمة الله بطاعته واتباع رسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم مخلصين في عبادتكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم الله عليكم أكل من مات من الحيوان بلا تذكية، وحرم الدم المسفوح من الذبيحة عند ذبحها، وحرم لحم الخنزير وما ذبح لغير الله كالذبح للأصنام والأوثان والعرافين وكهنة، لكن من وصل إلى حالة خاف على نفسه فيها الموت من الجوع غير ظالم في الأكل بلا ضرورة وغير متجاوز حد الضرورة فإن الله غفور له رحيم به لا يعاقبه على ما فعل، فالضرورات تبيح المحظورات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا أيها الكفار لما تفترونهم الباطل هذا حلال والله قد حرمه وهذا حرام والله قد أباحه، لتنسبوا إلى الله ما لم يشرعه من تحليل الحرام وتحريم الحلال، إن الذين ينسبون إلى الله ما لم يقله لا ينالون خير الدنيا ولا خير الآخرة ولا ينجون من عذاب الله. متاع قليل ولهم عذاب أليم. بقاؤهم في الدنيا يتمتعون بمتاعها الحقير الزهيد قليل، ولهم في الآخرة عذاب أليم في نار جحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد حرم الله على اليهود ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل وهو كل ذي ظفر كبعض الطيور، وحرم عليهم الشحوم إلا ما حملته ظهور البهائم أو وجد في أمعائها أو كان مختلطا بالعظم، وما ظلمهم الله بتحريم ذلك عليهم لكنهم بغوا واعتدوا فاستحقوا عقوبة الحرمان، فما وقعت عقوبة إلا بذنب.